بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد محمود أبو الخير من مصر. الأخ محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو ذنب آكل حق المرأة بالباطل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله في كل شيء، وأن يحذر مال أخيه المسلم وأخيه المسلمة، فلا يأكله إلا بحق. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا، يعني مكة. هذا الحديث معناه التشهير في قوم الناس في مال أو نفس أو عرض. وإذا كان المال للمرأة وظلامها كان شد لأنها ضعيفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فإنه غالب أنها لا تستطيع أن تنتصف من ظلمها، ولا سيما في البلاد التي ليس فيها حكم شرعي. فالواجب على المسلم أن يحذر قول أخته في الله، سواء كانت زوجة أو أختا أو بنتا أو غير ذلك، يجب الحذر، وأن ينصح من نفسه ويعطي الحق من نفسه. هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة. والظلم شره عظيم وعاقبته وخيمة. يقول الله سبحانه: ومن يظلم منكم يذيقه عذابا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الرب عز وجل فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من الظلم في نفس أو مال أو عرض. ولا يجب الرجل أن يظلم الزوجة أو الأخت أو البنت أو غير ذلك، فيجب الحذر من ذلك أو يتقي الله في ذلك. هذا هو الواجب على جميع المكلفين. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر فيقول: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها؟ نعم، تجزئ الفاتحة يوم الصلاة وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعا، والأمي غير الأمي، لكن الذي يستطيع يقرأ زيادة فهو أفضل في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة الفاتحة إذا تيسر له ذلك. وأما الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة فقد تكفي، والثالثة المغرب كذلك. والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد، حتى تحفظ بعض الصور الأخرى، أما الفاتحة فلا بد من حفظها وضبطها وتعلمها لمن لم يعلمها من الرجال والنساء جميعا، لأنها ركن الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على جميع المكلفين تعلمها وحفظها، نعم جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من مكة المكرمة يقول خا نون، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، أفيدكم بأني من أحد خدمة المطوفين لخدمة الحجاج، وعند طلوعنا إلى عرفات ونزولنا منها إلى منى قرر بعض الحجاج بأن أرمي الجمرات نيابة عن المرضى والطاعنين في السن الذين لا يقدرون على أداء هذا الواجب، وذلك مقابل أجرة بسيطة أعطوني إياها. ولما أن وصلت إلى رحبة الجمرات لرمي تلك الجمرات كان الزحام قد بلغ أشده من كثرة الحجاج، فلم أتمكن من هذا العمل الذي أصبح أمانة في عنقي، حيث كادت روحي أن تزهق وقد أغمي علي وحملوني إلى المستشفى للعلاج. ولما أمن الله علي بالشفاء عاهدت الله تعالى على ألا أعود لمثل هذا العمل، واستغفرت الله تعالى مئات المرات وندمت على ذلك كل الندم، والآن هذه الدراهم باقية عندي، فماذا أعمل بها؟ أرجو من سماحتكم توجيهي وإفادتي، ما الذي يجب علي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعرف أصحاب الدراهم قدها إليهم، وعليهم أن يذبحوا عما تركوا من الرمي ذبيحة، كل واحد يذبح ذبيحة لأن الرمي واجب، وإذا فاتت أيامنا ولم يرمي عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدلا من هذا الواجب، وترد عليهم دراهمهم. أما إن كنت لا تعلم أهل تلك الدراهم ولا تعرفهم، فالدراهم تشتري بها ذبيحة وتكملها، إن كان لا تستطيع تشتري ذبيحة وتذبحها بنية عن صاحبها الذي لم ترمي عنه، والحمد لله. إن كان واحد ذبيحة واحدة، إن كان فيه ذبيحتين وهكذا بعددهم. نعم. وإن كانت الدراهم لا تكفي للذبيحة، الذي يظهر أنه يلزمه لأنه فرط فرط وتساهل، وكان واجب عليه بعدما عافاه الله أن يرمي في إن كانت الأيام موجود باقي لم تنتهي الأيام، ثم هو تساهل في الأمر ولم يحتط ولم يقل لهم أخبروني مكانكم وأسماءكم حتى أرجع إليكم، عنده شيء من التفريط إذا كان لا يعرفهم، فالمفرط يبرئ ذمته ويكملها ويشتري عن كل واحد ذبيحة ولو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. الله المستعان. المستمع عبد الرزاق يعقوب من السودان بعث برسالة يقول فيها: لي مزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا. يقول: لي مزرعة كل إنتاجها من الفول السوداني، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فأرجو إيضاح مقدارها جزاكم الله خيرا. نعم، فيها الزكاة مثل زكاة الحبوب والثمار الأخرى، إذا بلغت خمسة أوسق تزكيها، ووصف كما صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي أربع حفنات باليدين المعتدلتين إلى مئتين، وهو خمسة أقطار وثلث العراقي، مقداره بمثقال 480 مثقالا، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت مزرعتك حبوبها بلغت خمسة أوسق يعني 300 صاع من الفول، تزكيها بنصف العشر إذا كانت بالسقي، إذا كانت بالمكاين، أما إذا كانت بالمطر أو النهر تزكيها العشر، في كل 1000 كيلو 100 يعني عشر النتيجة، عشر الحبوب الحاصلة. نعم. كما أن في تمر العشر والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر أو المطر. أما إذا كانت ما يرى تسقى بمكاين وسحب الماء بكلفة فهذا فيه نصف العشر. وأما إن كانت الحبوب الحاصلة أقل من 3 أوسق من 5 أوسق أقل من 5 أوسق وليس فيها زكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: الحلف بالطلاق عندنا شيء عادي، يطلق المتزوج وغير المتزوج، وعند أوهى الأسباب. والكل لا يعني به ما يقول، حيث أصبح يجري على اللسان بدون قصد، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم أنه يعتبر من لغو القول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب عدم التلاعب بالطلاق، ولا ينبغي من يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء يسأل أهل العلم عما وقع له من المفتي أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل، يسألهم عما حصل له، لأنها جهور تختلف بحسب الواقع. فعلى من وقع له شيء من ذلك أن يسأل أهل العلم، مفتي البلد، القاضيها، العالم الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية، أو العالم المشهور عنده في البلد، يسأله عما جرى له، وهو يفتي ما يعلمه من الشرع المطهر. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم مصري بعث برسالة يقول فيها: حصلت مشادة عنيفة بيني وبين أحد أبناء عمي، وعندما ذهبت إلى المنزل صادفت زوجتي فبادرتها قائلا: إذا ذهبت إلى بيت ابن عمي فأنت تحرمي، ولم أكمل علي. وكان هذا منذ مدة طويلة، وحصلت حالة وفاة في بيت ابن عمي وأنا موجود في العراق، فذهبت زوجتي دون علمي، ولي منها 3 أطفال، ولم أفاتحها بموضوع ذهابها من أجل الأطفال، وعلاقتي بها علاقة طبيعية، لكني أخشى أن يكون تحريمي قد وقع أو أن يكون علي كفارة. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. إذا كان قصدك منعها من ذهاب إلى بيت من عمك وليس قصدك تحريمها ولا طلاقها، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 على الأصابع، وهي نصف صاع لكل واحد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدار ذلك كيلو مستقيما من الرز أو التمر أو الحنطة يدفع إلى بعض الفقراء، أو كسوتهم كل واحد يكسى قميص، كما قال تعالى في الأيمان: ولكن وأخيكم من عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم، الآية. قد أفتى بهذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على هذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. جاء في التفسير أن ذلك تحريمه لأمته، وقال آخرون تحريمه للعسل. فالمقصود أن الإنسان إذا قال مثل هذا الكلام: إن ذهبت إلى بيت ابن عمي أو إلى بيت آل فلان فأنت حرام عليه، قصده المنع، فإن عليه كفارة اليمين إذا ذهبت إليهم. أما إن كان قصدك تحريمها أو طلاقها إن ذهبت فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رغبة المؤمنة، فإن عجزت تصوم في غير متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن تمسها قبل أن تقربها، وإذا كنت قد قربتها تمتنع حتى تخف هذه الكفارة، وهي مرتبة: أولا عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم في غير متتابع 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الصاع 3 كيلو تقريبا، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا من 60، قبل أن تمسها. هذا إن كنت قصدت التحريم إذا ذهبت. أما إن كنت قصدت الطلاق ما قصدت التحريم فيقع طلقة واحدة وتراجعها، إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين تراجعها، والحمد لله تقول: أشهد يا فلان وفلان أني راجعتها، أو تقول: قد رجعته يا فلانة، يكفي. وإذا شهدتها لن يكون أنسب وأفضل. أما إذا كنت ما أردت تحريمها ولا طلاقها، وإنما أردت تهديدها ومنعها وتخويفها، ولم تريد لا طلاقا ولا تحريما، فإن عليك كفارة اليمين فقط، ويكون من هذا الكلام حكم اليمين كما تقدم، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز مقداره في النصف تقريبا، أو تكسوه كسوة كل واحد قميص يعني، أو إذا رداء ينزئه في الصلاة يكفي هذا إذا كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم، وإن أردت تهديدها ومنعها. وينبغي لك أن تحذر مثل هذا ولا تستعمله. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز عبد الله من العراق بعث برسالة يقول فيها: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ أرجو الإفادة. يقول: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ نعم، الرضاع للابن هو للبنت، لكن أن تزوج بنت خالتك لأنها لست رضيعة لك، وإنما رضيع ابنها وقد توفي، حتى ولو كان حيا الرضيع يختص لا تأخذ بنتها، تكون أنت أخوه، لو كان له بنت لا تأخذها لأنك عمها، أما أخواته فحل لك لأنهن بنات خالتك لا بأس عليك. إذا كنا لم يرضعن من أمك وأنت لن ترضع من أمهم لا حرج عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف خ عين شين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم الصلاة في البيت من غير عذر، اللهم إلا خوفا من أن يقال بأنه ذهب إلى المسجد ليعرف الناس أنه يصلي؟ الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع إخوان المسلمين إمثالا لقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله عز وجل في بيوت: أمر الله أن ترفع ويكره في اسمه، يسبح له هذا الغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إن ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وكون الإنسان يخاف أن يقال إنه ذهب يصلي يقال يصلي، هذا ليس بعذر، والحمد لله إذا مدحوا خمسة يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك، بل ملقبة له أنه يصلي مع المسلمين وخلق كريم، فلا ينبغي يمنعه ذلك من الذهاب الى المسجد، ولو اتهمه بعض الناس بالرياء لا يضره ذلك، اثمهم عليهم، على اخلاص النيه لله وان يذهب الى المساجد طاعه لله ولرسوله، ولا يضره قول الناس انه مرائي او انه اراد كذا وكذا، لا يضره، عليه ان يعامل ربه بالاخلاص وان يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره بعد ذلك ما يقوله الناس من تهمته بالرياء وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ساله اعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يقود الى المسجد، فهل من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاعجب. فالاعمى ليس له قائد يقود المسجد ومع هذا قال: اعجب. فكان لحال البصير القادر الواجب عليه اعظم. فاتق الله وحاول الصلاه في جماعه ولا تبالي بقول الناس، وفقه الله للحق وايانا ورسل منه. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سؤال اخر يقول: ما حكم من يؤخر صلاه الفجر ليصليها مع صلاه الظهر علما بانه يستيقظ عند اذان الفجر، هل صلاته مقبوله؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر لا يجوز. الله يقول جل وعلا: إن الصلاة كان على كل كتاب موقوتا، ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني في أوقاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، فلا يجوز المسلم أن يؤخرها عن وقتها لا الفجر ولا غيرها، يجب عليه يبادر بالصلاة في وقتها مع المسلمين في الجماعة في المساجد، والمرأة تصليها في البيت في وقتها، ولا يستأخرها على طلوع الشمس، فكيف بتأخيرها للظهر؟ هذا منكر عظيم.